Book 2 20 20 محادثة قصيرة رقم 1 Pirmas pokalbis خذ راحتك Įsitaisykite patogiai البيت بيتك Jauskitės kaip namie. ماذا تحب حضرتك أن تشرب؟ Ko norėtumėte išgerti? أتحب الموسيقى؟ Ar mėgstate muziką? أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية. Aš mėgstu klasikinę muziką. هذه سيدياتي. Čia mano kompaktiniai diskai. أتعزف على آلة موسيقية؟ Ar jūs grojate kokiu nors instrumentu? هذه قيثارتي. Čia mano gitara. أتحب أن تغني؟ Ar mėgstate dainuoti? عندك أطفال؟ Ar turite vaikų? أعندك كلب؟ Ar turite šunį? أعندك قطة؟ Ar turite katę? هنا توجد كتبي. Čia yra mano knygos. أقرأ حاليا هذا الكتاب. Aš šiuo metu skaitau šią knygą. ماذا تحب أن تقرأ؟ Ką jūs mėgstate skaityti? أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ Ar mėgstate eiti į koncertą? أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ Ar mėgstate eiti į teatrą? أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا؟ Ar mėgstate eiti į operą? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.